بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة. يعني عند الاغتسال من الجنابة، وهكذا أيضا إذا اغتسلت المرأة من حيض أو نفاس فإنه يجب، أو من جنابة فإنه يجب غسل جميع الشعر وإيصال الماء إلى أصول البشرة، بخلاف مسألة المرأة في نقض ظفائرها. إذا كانت على جنابة لا يشترط أن تنقض ظفائرها عند الاغتسال، لكن إذا طهرت من حيض أو نفاس لا بد من نقض تلك الظفائر. وأما في الطهارة الصغرى كالوضوء فإنه لا يجب غسل جميع الشعور الكثيفة، فمن كان كف اللحية وجب أن يغسل وجهه وظاهر لحيته، ولا يجب عليه أن يغسل جميع لحيته الكثة، ولا أن يوصل الماء إلى البشرة تحتها. وأما إذا كان خفيف اللحية فإنه يجب أن يستوعبها بالماء، وكذلك أيضا أن يصل الماء إلى البشرة التي تحت الشعر. وقد مر بنا من قبل الضابط في الفرق بين كثافة اللحية وخفتها، وأن اللحية الكثيفة هي التي لا ترى فيها البشرة من مجلس التخاطب المعتاد، وأما اللحية الخفيفة فهي التي ترى فيها البشرة من مجلس التخاطب المعتاد. ومعنى مجلس التخاطب المعتاد المجلس الذي يتكلم الشخص إلى من هو بجانبه دون حاجة إلى رفع صوت، فمثلا الذين هم هنا عن اليمين والشمال هذا مجلس التخاطب، لكن الذي هو بالأمام فبعيد يحتاج الإنسان إلى رفع صوت، فبحيث أن هذا القريب يرى في مثل هذا مثلا اللحية خفيفة ترى البشرة من وراء الشعر، فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة. لكن من كانت لحيته كثة فيجب غسل وجه ظاهر اللحية، ويستحب التخليل، تخليل لحيته بأصابعه. والتخليل كما يقول العلماء على طريقتين: إما أن يجعل أصابعه كالمشط في الشعر، وإما أن يأخذ كف الماء ويعرك به يعني لحيته ومكان الكثافة منها. قال: وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا، يعني بالنسبة للوجه، لأن الإنسان سيمسح كفه وكفيه ووجهه، فإذا مسح وجهه ما يشترط أن يصل الماء لا إلى ظاهر ولا التراب، لا إلى ظاهر ولا إلى باطن، وإنما يمسح الظاهر فقط مسحا. ولهذا قال فيما يتعلق بالتيمم، قال: وأما الحدث الأصغر فلا يجب. طيب، قال: وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا، ولو كان خفيفا. أما لو كان وضوء فإنه لا بد من غسله وإيصال الماء إلى البشرة تحته، أما في التيمم فيكفي مسح الظاهر ولو كان الشعر خفيفا. قال: ومن الفروق الصحيحة بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، أو على حائل مما يتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر، وحائل منفصل فلا بأس به. يقول: السجود على حائل ثلاثة أقسام. الأول أن يسجد على حائل هو عضو من أعضاء الإنسان، مثل ماذا؟ يضع يده ويسجد عليها، هذا الآن جعل حائلا بينه وبين الأرض، عضو من أعضائه وهو اليد، سجد على يده أو على ساعده، سجد وضعها وسجد عليها، فإن هذا لا يجوز. قال: والثاني حائل متصل مما يتصل بالإنسان، يعني لكن ليس عضو من أعضائه، مثل ماذا؟ هذا طرف الثوب، طرف الغترة، طرف العمامة، الكم، الرداء يضعه ويسجد عليه. هذا متصل بالإنسان لأنه إذا قام اتصل به وذهب به، فهذا يقولون يكره إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ كأن يتقي بردا شديدا، يعني يصلي مثلا في صرح في الصباح أو في الضحى، يجد أن هذا الصرح المسجد مغلق والصرح مفتوح، فيجد أن في الصرح برودة شديدة. عند السجود لو أنه سجد على ذلك الصرح مع تلك البرودة لا يطمئن في سجود، فيسجد على طرف عمامته أو ثوبه أو ردائه ويطمئن في السجود، أو أن يكون حر شديد يعني عكس البرد حرارة، أو كذلك أيضا يصلي في مكان من الأرض، كان يكون في سفر في طريق فيصلي في الأرض، فهناك حصبة أو نوع من الحصى الذي يؤذيه عند أن يسجد عليه، لا بأس أن يتقي بطرف ردائه أو كمه أو عمامته. هذا حائل مما يتصل بالإنسان، يكره إلا لعذر، فإذا كان هناك عذر فلا يكره. قال وبحائل منفصل فلا بأس. الحائل المنفصل مثل إيش؟ في الموكب، مثل السجادة، مثل الحصر، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير، فهذا حائل منفصل لا يكره. اللهم إلا أن يأتي الإنسان كما في بعض المساجد تجد أن المسجد مفروش بالموكيد، والموكيد النظيف يأتي بسجارة معه يفرشها يصلي بها وينصرف. ما الحاجة إلى مثل هذا؟ ما الحاجة إلى مثل هذا؟ بل هذا كما كان الإمام مالك رحمه الله يقول إن هذا من البدع. ولما جاء عبد الرحمن بن مهدي إلى المدينة ومعه ووضع شيئا يصلي عليه، فحكم الإمام مالك رحمه الله على هذا العمل بأنه بدعة، وأمر بإخراج تلك بذلك الشيء الذي وضع للصلاة عليه في المسجد، وأنكر ذلك وأنكر ذلك. لكن لو أن الإنسان أحيانا مثلا، وهذا يكثر في الحرم، يذهب الإنسان إلى الحرم وأحيانا قد يتقدم قد يتأخر قد يصادف مكان زحام ويحتاج إلى أن يكون معه هذه السجادة، لو تأخر في مكان فرشها وصلى عليها، أو أنه يحتاج أن يجلس عليها وقتا طويلا، قد يجدد الوضوء، قد يأخذ مصحفا مثلا، فيحتاج أن يقوم ويرجع إلى مكانه ويكون هذا له. أما على سبيل الحجز فلا، ما يحجز المكان. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الشديد، وكذلك أيضا السعدي رحمه الله له كلام كثير وقوي في مثل هذا، مسألة حجز الأماكن في المساجد، وأن هذا أمر غير مشروع، بل فيه مفاسد عدة، بل فيه عدة من المفاسد، قيم ذلك شيخ الإسلام في غير ما موضع، وكذلك أيضا السعدي رحمه الله كلام مفيد وجيد ومطول في هذه المسألة. فحينئذ هذا فيما يتعلق بالحائل المنفصل. إذا كان بسط المساجد وفرش المساجد لا بأس، موكيد في أي بيت يصلي فيه نافلة مثلا لا بأس. قال فصل: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر، يعني الذي يحل بالذكاء، المقصود بالطاهر الذي إذا ذكي فإنه يكون حلالا، مثل البقر والإبل والغنم ونحو ذلك. قال: من الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية، يعني مات كما يقولون مات حتف أنف. قال: وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. فلو أن الكبش مال أو البعير جاء وجلد الصوف، فإن الصوف هذا طاهر على القول الراجح، لأن الحياة لا تحل. الظفر الوبر ونحوها فإنه يجوز أن يجلد وينتفع به، لأن الحياة لا تحل. لو أن الإنسان جلد صوف البعير ما يتأذى البعير بذلك ولا يتألم، وكذلك أيضا الخروف لو أنه جاء وجلد الصوف الذي عليه، الوبر الذي على البعير ونحو ذلك، ما يتأذى به. وهكذا أيضا لو قص شيئا من ريش الطائر لا يتأذى به، لكن يتأذى إذا قلع، سواء قلع الشعر ونتف أو نتف الريش، فإن هذا يؤذيه. قال لأنها منفصلات لا فضلات، فإنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. قال وقسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم وما يتبعها من أعصاب وعروق وغيرها. هذه الأشياء مما تحلها الحياة، وإذا مات الحيوان حتى أنفه كما يقال فإنه بذلك يكون هذا اللحم وهذا الشحم نجسا. قال وكذلك العظام لأنه يحلها الموت، نعم تحلها الحياة أيضا، وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة لا يجوز الانتفاع بها من الوجوه. قال وقسم نجس يطهر بالدباغ، وهو الجلد، لأن فيه بقايا لحم وبقايا دم وبقايا شحم، فحينئذ يحتاج إلى تنظيفه بالدباغ ويطهر بالدباغ. طيب وإن كان مات حتف أنفه، لأنه مما تحله الذكاء، واختلف العلماء مما لا تحله الذكاء، هل يجوز الانتفاع بجلده إلى دبغ كجلود الثعالب والدببة وغير ذلك، على خلاف بين أهل العلم. قال ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث، يعني من بقايا الدم والشحوم ونحوها. قال كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوانات البحر، هذا حلال سواء كان حيا أو ميتا. ولذلك الله عز وجل لما ذكر حل الله عز وجل لعباده أحل لكم طعام صيد البحر وطعامه، قالوا صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا مما طفى على البحر وقذفت به الأمواج إلى الساحل، لكن ما مات في البحر بفعل السموم أو أشياء أخرى تلقى، يعني مواد مشعة أو سموم أو نحوها فيموت ويثبت أنه بتناوله يكون فيه ضرر، فهذا يحرم لجهة أخرى. لكن لو أنه مات هكذا وألقاه البحر فإنه حلال. قال قسم حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوانة البحر وكذا الجراد. وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاه ولا غيرها، وهو كل ذي ناد من السباع وكل ذي مخلب من الطير والخبائث كلها، كما هو مفصل في الأطعمة، أي في كتب الأطعمة في كتب الفقه. قال وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية، وهو الأنعام الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام: من الإبل اثنين، من البقر اثنين، من الضأن اثنين، من المعز اثنين، فهذه كلها حلال. قال وأكثر الحيوانات البرية والطيور، والله أعلم. إذ الأصل في الحيوانات البرية وكذلك أيضا الطيور الأصل الحل، وإنما يحرم منها ما أمر بقتله أو نهي عن قتله أو ما كان له مخلف من السباع أو ما له ناب من الطير، وبقية تلك الأشياء فإنها حلال. وكون الإنسان نفسه لا تعاف أن يأكل بعض الطيور أو بعض الحيوانات هذا شيء، وكونه يحكم عليه بالحرمة شيء آخر. طيب نقف عند هذا، والدرس كما معتاد في الجامعة الكبيرة إن شاء الله.